فهذا مجلس من مجالس البث التجريبي لاستقبال الأسئلة المسموعة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. مذكرا نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا مذكرا نفسي وإخواني الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. نعم نعم مصطفى تفضل. مرحبا بك شيخ عباس، وأهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك السلام، تفضل يا أخت. عليك السلام يا أبا العبد. سمحتي فضيلة الشيخ، دلوقتي يعني ممكن أطيل شوية في السؤال؟ يجاز والله، لأن أسئلة سريعة، المفترض أنها تكون أسئلة سريعة. السؤال الخاص ممكن على الرقم الهاتف الخاص. تمام. هتفق على المستطاع. في زوج طلق زوجته. وبعد لا يريد يعني مفارقتها والذهاب إلى أهلها، ويجلسون في نفس المنزل، كل واحد يطابق. هو طلق التفرقة دي الطلقة الثالثة، يعني انتهت التطليقات الثلاثة. تمام. فهو لا يريد بيت صحيح الأهل، تاريخ الله صحيح لأن في بنت لسه لم تتزوج. وبعد هو لا يريد الانفاق، يعني هو الآن انتهت العلاقة الزوجية بينهما. تمام. وبتت، يعني طلقت آخر ثلاث تطليقات، لأنه معضلها لا يريد أن يطلق رسميا. لا يريد أن يطلق رسميا. إذا ولا ينفق. ولا يريد الإنفاق. إذن هو رجل ظالم. ما السؤال؟ السؤال هي دلوقتي الزوجة هي اللي تنفق، وهي اللي تنفق على البنت. ما السؤال؟ حددي السؤال، خلاص عرفنا المشكلة. ما السؤال؟ الزوجة هل ترث فيها أو لا ترث؟ لا ترث، تأخذ منظمتها فقط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن سؤال؟ اتفضل. أنا بلغ عندي مال الزكاة. إيه. ولكن لا أعلم الوقت متى. هل هو في أي شهر؟ في أي شهر لا أعلم، ولكن أنا حسب الفلوس اللي عندي، والعندي فلوس بلغت النصاب وأكثر. طيب، إذا كنت تريد إحطاط لدينك، إحطاط لدينك، يعني إذا كنت مثلا متوقع أن وقع بلغت النصاب في شهر واحد، عفوا في شهر خمسة، اعتبرها من شهر واحد، باب الاحتياط واسع الحمد لله. لازم في شهر واحد لازم دوما اخرج الزكاة في شهر واحد. بقول لك يعني انت متشكك متى بلغت اموالك النصاب، احتاط لدينك. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كيف نجعل هي صديقة مع الله؟ اسأل الله الصدق، وابتعد عن الرياء قدر استطاعتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن. طيب، انا عاوز اسال هو انحسن، يعني هو ممكن يغير القدر لو حد حسن منه؟ لا، المقدر ما فيش حاجه يعني تقف امام القدر، يعني مثلا لو انا مقدر ليا كل حاجه وحد ده حسدني في الحاجه دي، ممكن ما هو الحسد مقدر ايضا، وما هم بيقدرون به من احد الا باذن الله. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا هل متعجبكم من العلم الآن ولا لسه مازال؟ والله لسه مازال، لكن زورنا إن شاء الله نهديك بعض الهدايا والكتب إن شاء الله. طيب سيدنا في امرأة حامل تشارة الثالث ولم يجني بداخلها مشوه، هل يجوز إن هي لا لا لا يجوز. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله، انشط، خليك مشيت كذا. تعوذ بالله من الكسل. شيخنا بارك الله فيك، معلوم أن معظم أسلاك الكاتول الأطفال المصاحبة بالموسيقى. ابتعد عن الموسيقى. هل يجوز مشاهدة؟ ابتعد عن الموسيقى، الموسيقى لا تجوز. أعلم أنا ولا يجوز شيخنا، لكن هل يجوز مشاهدة الفيلم وإذا جاءت فقرة الموسيقى أوقف الموسيقى؟ أنا لا أدري ما الذي في الفيلم. إذا لم يكن فيه إلا الموسيقى. ممكن تبعد الموسيقى ساعة الموسيقى. إذا لم يكن في أي حرمة إلا الموسيقى فقط. خلاص اتقوا الموسيقى فقط. عليك السلام أحمد بن بدوي، بارك الله فيك. يقول لو حكم القاضي على متهم بالإعدام ثم علم البلد أنه بريء فأقبر القاضي بذلك، هل من حق القاضي يعدم الجلاد؟ لازم سؤال مفترض. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك الصلاة والسلام وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. لو سمعت يا شيخ، كانوا دايما يقولون المزار فش على المزار عليه. شيء على يقولون هذا. ايه طب الاصح ايه، اخد مذهب ولو مش اخد مذهب امشي ازاي في الفقه لو مش عايز اخد المذهب؟ تقول مذهب علي. ايه بس كل ايه مذهب قلت؟ يعني لو عايز مذهب مالكي او شافعي او حنبلي. لا تتمذهب. نعم لا تتمذهب. طب امشي ازاي في الفقه؟ انا خلصت الفقه الميسر. تمشي ازاي في الفقه؟ امرس المسائل دراسة مقارنة، يعني كل والطهارة كل مسألة درسها دراسة مقارنة، بمعنى تستخرج الأدلة التي وردت فيها ومناقشات العلماء لبعضهم فيها وصحة الأحاديث وتتطلع المتن. جزاك الله خيرا. وياك. الله صلى عبد الكريم. المقام يستلزم ما نفعله الآن يا صلاح، وللتفصيل مقام الآخر إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. من فضلك لو اشترينا شقة تبع بنك التمويل العقاري فيها اي فيها شروط ربوية. اقرأ الشروط، اقرأ العقد، ستجدين شروط ربوية موجودة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا احبك في ذلك شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. دلوقتي شيخ الانتخابات قربت و فقال يعني يوقف هم اللي يمثل الدين، يعني من لا لك يمثل الدين؟ الآخرون كفر يعني ولا مسلمين؟ يرفض العلمانية أنت يعني. هل كل الآخرون العلمانيون المرشحون؟ الآخرون أنت بتتهم الناس دي بس كده يعني. هل كل الآخرون المرشحون علمانيون ويرفضون الدين؟ لا لا لا خلاص لا تظلم أحدا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. أشهد الله أني أحبك السلام. أحبك الله الذي أحببتنا له. تعرف حضرتك سؤال اللي هو حكم إخراج الصدقة بنية دفع الضر أو بدفع الحسد وكده، هل ده ينقص من الأجر؟ لا ما ينقص إن شاء الله. يعني ستخرج الصدقة وتدعو. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا. إذا صدقت يدعو الله، صليت يدعو الله، صمت يدعو الله، مع عمل البر والصلاح يدعو الله. تمام. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. جزاكم الله. وإياك الحليم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت صح حضرتك طيب أوكي. وأنت طيب بارك الله فيك، شكرا يا خلف. كنت عارف صح حضرتك بس شركة لو احنا اتنين شركة في مشروع وفي واحد مدير المشروع نفسه واشترط ان هو ياخد حق الإدارة. لا مانع، هل هناك مانع عندك؟ لا مفيش مانع، خلاص لا ولا هتبقى زي مبلغ كل شهر بيتقاضى، مفيش مشكلة. انت اذا جبت واحد غريب يدير مش ياخد صورة؟ نعم. واذا كان امين سيكون احرص من غير على العمل. نعم. الله يعافيها يا رب. عليكم السلام وبركاته يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من أحبك في الله؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنت فضلتك يا شيخ. أنا دلوقتي تقدمت لفتاة وأهلها رفضوا يعني بحاجات يعني لا يعتمد عليها إن هو زواج تاني. وأنا يعني دي ما اللي يعتمد عليها يعني؟ أنت عندك أخوات بنات؟ عندي اخوات بنات يعني؟ ايوه عندي. طيب واحد جه متجوز ثلاثة وعايز يتجوز ربع من عندكم ما توافقوا؟ هم انا لا اسالك سؤال يعني، واحد متجوز ثلاثة وجاي يخطب اختك انت توافق؟ انا اوافق فيه لو هو نفس المواصفات اللي انا بتكلم اوفر لها كل المواصفات وانه اعملها من ورد الله انا ما عنديش اي مانع. طب ابوك عنده مانع ولا ما عندوش؟ لا انا الشخص المتقدم. أنا بس أسأل، أنا بعكس القضية عليك حتى بس علي أنا لا ما عادش مال أبوك ما عنديش. أنا أنتوا ناس طيبين يعني ماشي، لكن أنت رحت الواحدة أخوها رفضك لأنك متجوز. نعم أيوه ده الشرط الوحيد، لكن التزام الصلاة أوفر لها كل حاجة وحط لي شروط عشان يوقف الموضوع. حط لي شروط طبعا كثيرة، إنك تبقى تشتري شقة وتكتب أنا بتباع وتكتب مؤخر كبير وكل دي شروط عشان يعطل الموضوع. خلاص شوف غيرها، شوف غيرها المشكلة، شوف غيرها. والله حلو قوي يعني. لا مش على وضع حلو، لا دي المشكلة مش على وضع حلو. ما هذا شقوا عليك كذب بغيرها. طيب. يعني هو الأب خايف منك لأنك متزوج وممكن تأذي بنته. فبيشتغل شروط كبيرة شوية، ما عندهاش مشكلة. بس هو برضه ما هو التعصب دوت إنه مش حتى يعمل الكلام ده، دي حاجة. ثاني حاجة إن هو بسبب برضه تعنته ده عنده أكتر من بنت عدتها. أنت مالك أنت ومال وإيه دخلك؟ انت رقيب على الرد، هو رجل يبصر لمصلحة نفسه. السلام عليكم. هو من انت متقدم لبنته طلب مهر كبير من اجل ان لا تعدي، خلاص كده المشكلة. ما كل مهر كبير تفهمه معكش، خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. نعم. حضرتك انا بسي عندي سؤالين. اول سؤال، اوقات الزنا صار في اوقات معينه الواحد المفروض ما يصليش فيها؟ اوقات لا تصلي فيها، الاوقات اللي الواحد اللي الشخص المفروض ما يصليش فيها، المفروض ما يصليش فيها نافله. مش كده؟ نافله. ايوه نافله بالظبط. نافله بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وعندما يقوم قائم الظهيرة يعني قبل الظهر بنحو من 10 دقائق إلى الظهر. مش لسه وقت الظهيرة، هي تبدو الظهر نص ساعة. لا مش نص ساعة، نص ساعة، 10 دقائق تقريبا. 10 دقائق تقريبا. طيب يا شيخ دلوقتي أنا كان وزني متوسط من وانا جامعة، ودي طبعا اخواتي صغيرين، فانا الحمد لله ربنا فتح عليا وانا مسؤولية وشوفهم عندي شوية. انا ملتزم باخواتي تمام، وجوزت منهم اثنين والولدان الحمد لله متعاون معايا. يا ترى حضرتك طبقة المال بتاعتي من مصاريف تتأثر بمصاريف اخواتي؟ طبعا قاعد السؤال واصل، قاعد السؤال. نعم قاعد السؤال حضرتك. وانا والدي توفى وانا صغير وانا صغير. كويس الله يرحمه. وبعدين وانا كنت متكفل باخواتي مع امي. وانت متكفل باخواتك مع امك وبعد؟ تمام. دلوقتي صدقة المال بتاعتي صدقة القراء ولا مع اخواتي؟ زكاة المال ولا الصدقة؟ زكاة المال الاثنين. لا زكاة المال ما تطلعش اخواتك لانك مسؤول عنهم الان. يعني انا مسؤول عن زكاة المال بعيد عن اخواتي. ها؟ زكاة المال حضرتك بعيد عن اخواتي صح؟ ايوه لا تخرج زكاة المال لانك مسؤول عنهم. مسؤول عنهم ما تطلعش. الزكاة لا تخرج لمن يلزمك الانفاق عليهم. طيب الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله الذي أحببتنا فيه. كنت بتعرف إذا حضرتك تقول لي اسمك كاتب في دراسة الأسانيد دراسة عملية. دراسة الأسانيد دراسة عملية مش هتكون من كتاب، لازم تيجي تقرأ المكتبة وتفتح وتقفل وترشد. لا يا شيخ. السلام عليكم. عمر كان فتاة تفصيل يا عمر الله يستر عليك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازاي شيخنا الجليل ربنا يبارك فيك ويجازيك كل خير عنا يا رب اللهم امين. وياك يا اختي وياك. سؤال لحضرتك دلوقتي في زوج توفاه الله ولما جه صرف التأمينات فصرف اللي هي صرف الجنازة، هل صرف الجنازة دي تعتبر من الزكاة؟ في الخارجة بيسموها الخارجة، الخارجة على قسمين، خارجة خفيفة بتخرج أولا تغطي يدوب مصاريف الجنازة، هذه عن مصاريف الجنازة، والخارجة الكبيرة التي تقوم مقام الميراث كبيرة توزع على الورثة. يعني هل يعتبر من الميراث اللي هو الفلوس الجنازة المصروفة من التأمينات دي؟ هذا الظاهر توزع على عموم الورثة، لأن اللي بدأ بالأول يسبق يأخذها، يعني ممكن الابن إذا ذهب سبق أولا يأخذها، توزع على عموم الورثة. جزاك الله كل شيء شيخنا ربنا يبارك فيك. وياكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا حبيبي. شيخنا حديث ضمة القبر نفع عبده. حديث ضمة القبر ولو نجا منها أحد لكان سعد بن معاذ أراه ضعيفا. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا شيخ. أنت طيب الله يستر عليك. لازمك عايز أسأل حضرتك على حديث بس صحته وأنا قرأت كتاب الناس كل من فخير النحاس. ما قرأ على ما قرأ على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لعجوز مصرانية أسلمي أيها العجوز تستمي إن الله بعث محمد بالحق. هذا السند. السند قرئ على ما قرئ على. إيه قرئ على ما قرئ يعني. شو يعني إيه قرئ على ما قرئ؟ هي موجودة كده مقطعها في الكتاب بالظبط. أقول طيب الأشخاص أحمد بن محمد بن الحجاج. أيوه. عن يحيى بن سليمان. أيوه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة. أحمد بن سليمان أخبرنا سفيان بن عيينة. وبعدين؟ سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبي قال سمعت عمر بن الخطاب. يقول إيه ده؟ يقول لعجوز مصرانية أسلمي أسلمي أيتها العجوز تسلمي إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، فقالت العجوز أنا عجوز كبيرة وأمض إلى قريب، فقال عمر اللهم مشهد ثم تلا لا إكراع في الدين. شوف يا شيخ في رجال في بعض عفوا الكلام الذي تذكره ما قرئ على ما قرئ على أحمد من فهم الكلام هذا فيه انقطاع يعني فيه إبهام. ما قرئ على ما قرئ ما قرئ على ما قرئ فيه إبهام وانقطاع. بارك الله فيك بارك الله فيك. فالسند بهذه الطريقة لا يطمن أبدا، فضلا عن بعض الرجال في الإسناد تجد مراجعة أقل لمن فيهم بدقة كأحمد بن محمد بن الحجاج وشيخه. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبلت الشيخ بشرى الميت للحادث المنام. شيء طيب. تيتا متوفية من شهر جدتي مش اسمها تيتا انت ما عرفتيها جدتي الله يرحمها. وبعدين ما متوفية من شهر وبشرت أمي وبشرتني في المنام يعني تقول لي إن تيكو نامت فرحانة بيكو وانت بس في السنة الأخيرة. طيب كويس ان شاء الله تتزوجي باذن الله. تتزوجي ولا ايه؟ انا متزوجه. تخلفي ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حضرتك؟ الحمد لله. معلش عايز اتاخر منك على سؤال بس خلاص كده. اتفضلي. انا جوزي قال لي انفصال صريحه كده 5 مرات. متفرقات ولا في مجلس واحد؟ لا كل واحدة في مجلس. خير بالبيت من زمان. يعني كان سكران ولا سكران ولا اي حاجه؟ ما انت عايشه معاه ليه في الحرام بالك مرتين؟ ده انت محرمه عليه من التطليقه الثالثه. من التطليقه الثالثه وانت محرمه عليه. بس هو يعني انا سافرت له بره الطلاق وما كانش يرضى يطلقني. ايوه بس طلبت منه يعني وطلقت 3 مرات. 3 مرات لا تحلي له. بعد المره الثالثه حرام. روح روح لأمك وأبوك. إيه اللي معادك هناك عايشة في الحرام؟ لا أنا مش عايشة في الحرام بس أنا أكمل حضرتك. هو آخر مرة طلعني بقى مرة 6 وأنت عندي مرة 6؟ يا مسلمة مش عايشة في... أنت عايشة فين الآن؟ لا أنا مشيت عند أهلي. من إمتى؟ أنا عندي المأذون وخلاص أنا مشيت ورحت عند أهلي بس يعني كانوا بيقولوا إن أنا أروح الأزهر وأشوف يمكن في رجعة وكده. مجلس إيه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. تفضل. أنا أسألك عن شيخ زكاة المال. عندي أخوات في السجن. هل يجوز أن أعطيهم زكاة المال؟ ها؟ زكاة المال. مالها؟ هل يجوز أن أحق زكاة المال عند أعطيها لإخواني في السجن؟ ما لعلهم حد للمساجين. تسأل عن لا مساجين هم إخوتي للمساجين. إيه إخوتك. وهم أبي متوسط وما عندهم حتى واحد. وهم متجوزة متزوجة في العراق الثاني. ممكن. ممكن. ويجوز أن أعطيهم الزكاة. إن شاء الله ممكن. بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. حتى السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. شكرا لله الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك وبارك الله فيك. تفضل. حكم كام الثلاثاء والأربعاء والخميس؟ طيب الثلاثاء 14 و15 مسنون صيامها والخميس مسنون صيامه سنة. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. الساعة لا وبركاته. جزاك الله خير شيخ. أنا عندي سؤال. تفضل. جزاك الله مثلا. القول في عدم صحة أي حديث عن معاوية رضي الله عنه. صحة حديث في فضل معاوية تقصد؟ أي نعم في فضل معاوية. أي ما هذا له وجه قوي له وجه كبير من الصحة. يعني ليست هناك في فضل معاوية رضي الله عنه أحاديث ثابتة الإسناد الصريحة. قول المؤمنين او ما كلام غير صحيح. الذي قاله ابن القيم وغيره وتداوله اهل الشام من ان معاوية قال المؤمنين كلام غير صحيح لان امهات المؤمنين تكرمة لهم ليس المعنى الامهات من النسب. والا هل سمعت انهم قالوا عن ابن عمر قال المؤمنين؟ لا لا لا. هل سمعت قالوا عن ابي سفيان ابن حرب جد المؤمنين؟ لا لا بس ما سلسلنا نسلسل كلام غير مقبول مهما كان قائل مهما كان قائل وإن كان قائل مهما كان لأن المحرمية هذه لا تنتقل إلى تكريم وتشريف إذا لأنك لا تدخل عليهن لو أخذنا حكم الأمهات من النسب دخلت على أزواج النبي، لكن إذا سألتمونا متاعا فسألونا من وراء حجاب. الكلام المتداول الذي ردده أهل الشام أن معاوية خير المؤمنين كلام غير صحيح. في ذكر البخاري رضي الله عنه عن ذكر معاوية وأنه فقيه كما رجع عن عباس أو هكذا، ده لم تتكلم أن تتكلم عن الأحاديث المرفوعة، أن تتكلم عن الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس بارك الله فيكم شيخ رفيف. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. وليس معنى أن معاوية رضي الله عنه لم يثبت في فضله حديث أنه منزوع الفضل، وصحابي جليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. السلام عليكم. أما معاوية كاتب لكن كاتب الوحي فيها كلام بسيط، ككاتب كاتب ابن معاوية تتخذه كاتبا لك، لكن ليس فيها كاتب ولا أي فساد لا بركة، لكن كاتب بصفة عامة الحمد لله. بالنسبة لي النهوارس يعني إشكالات اليوم بالنسبة لموضوع حزب النور كذا وتاع، وأبو الأخوة بنزل فضلتك إن أنت اسمع كلامي مختصر لأن الكلام تكرر ومضيع للوقت. نرفض كل الأحزاب، لا ننتمي لأي حزب، وأنصح نفسي كما أنصحك ألا تنتمي لأي حزب. اسم الكلام، اسم الكلام الأخير لو سمحت. إذا سألت عن مسألة الانتخابات، فلو قدر، لو قدر أن يكون هناك في بلدك شخص فاجر حرامي وشخص مصلي ليس بفاجر، قوي قوي الصالح الذي ليس بفاجر، هذا الذي قلنا فقط. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً بالشيخ. تفضل. والله حضرتك أنا كنت واخد قرض وبلت أنا يعني كنت أنا شغال في مجال مولات، ف يعني كنت شغال في نسبة حوالي 30% كده، فقررت آخد خطبة حضرتك فاشتغلت فيه والحمد لله توظفت كويس كل حاجة، بس أنا استريح نفسيا للموضوع ده. استريح نفسيا ليه وانت اشتغل بالربا؟ كيف تستريح؟ الحمد لله ان عندك نفس لوابة، احمد الله ان عندك نفس لوابة. استغفر الله وعمل صالحا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حبيبك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ أنا في حتة عندي تهزوا خشوع في الصلاة. اسمها حتة الخشوع في الصلاة. أي نرتقد ألفاظنا شوية ناسي على الإسلام. حتة الخشوع في الصلاة. اسمها حتة. مسألة الخشوع في الصلاة. لا تأسف. تفضل. حتى أنا انا دايما وانا بصلي ممكن اركي بتاع، بس انا الفتره الاخيره اتمنى احس ان قلبي مش زي الاول. هناك لماذا؟ إن انك اذنبت ذنوبا كثيره فقسى القلب، او انك لغوت لغوا كثيرا، لغو كلام كثير لغو ليس له فائده فيقسى القلب، او غفلت عن الاستغفار والذكر، او ظلمت احدا، ظلم نفسك. عبد الله بن محمد بارك الله فيك. عبد الله بن محمد، ما اللي أراك متفرنجا تمام التفرنج يا عبد الله بن محمد؟ أين سمت النبي منك؟ السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. سمعت عن الشيخ يعني بالله عنك رد شوي في رعاية صلاة الفجر في الإسلام، هي انتظر ربع ساعة وثلث ساعة وصلي والحمد لله. مهم. طب الناس اللي ما بتستناش نصلي معاه؟ صل معنا فلة وبعدها تريد أن تعيد آية. يسأل السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. يا شيخنا. نعم. معايا مبلغ من المال عدى عليه سنة بس لم يكتمل النصاب حتى الآن، تمام؟ كويس. و جزء تاني جايب معايا لم يكتمل ضرب النصاب. أيوة بعد. لو جمعتهم على بعض يخرج عليهم الزكاة؟ طبعا زاد مال والمال زاد. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيها السلام، حالك سيدنا أحببت الله. حمدك الله الذي أحببتنا فيه. سيدنا، هل الأفضل في صلاة الجمعة أن أنا أروح لمسجد خطيب الكل ولا أن أنا أصلي في المسجد اللي قريب منه وعشان أدافر من بسرعة بسرعة بكرة وأفتكر الحديث؟ لا حديث ايه عفوا من الذي ترتدى؟ حديث ان من غسل مش حافظ الحديث بس من غسل وقتر وفكر وقتر وزاد الى المسجد ولا لا. الحديث متن فيه نكارة. لو بكل خطوة اجل سنة صيام وقيام فيه نكارة. فيه نكارة؟ ايوه. انا لو رحت المسجد بعيد ما فيش مشكلة. ولو رحت المسجد قريب ما فيش مشكلة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الله يبارك فيك. شكرا لك يا عبد الله. تفضل. الحمد لله. الله يبارك فيك وفي ذريتك والسامعين والسامعات. بارك الله فيك يا مولانا. عافيك الله يستر علينا وعليك. مرحبا يا بديم. وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام وبركاته. تفضل. حسن. كثر الذرية الله يبارك فيك. دفناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. الله يسلمك. السلام عليكم. وفيك يا إسلام ابن أشرف بن ربيع بارك الله. وفيك يا أحمد أبو عمار بارك الله. السلام عليكم. تفضلي يا أختي الله يستر عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شيخ محمد الكريك. وفيك الله يبارك. لي أخي شيخنا كنت جايز مبلغ من نان. كان هو محسن جدا فأعطب أخ تاني أو لواحد تاني فالمشتان هو بيسمع على المبلغ ده مبلغ بسيط كده بس أنا عارف إن هو مش يعني مش للتجريد يعني أنت أنت أعطيته المال للتسجيل ولا أو لقرض؟ هو لا هو كان معتز أنا جبت له من أخ جزء من المال. أيوه جبت له جزء من المال لشغله ولا قرض؟ ولا زكاة؟ لا هو المفروض يشغله يعني هو أخ تاني دي انت يعني فتفعل دي انت يعني يا حبيبي صلى على رسول الله صلى الله. هذا الرجل تاجر معسر أو مدين وأنت جئت لي قلت في واحد بيشغل فلوس خذت فلوس يشغلها لي عنده. لا أنا كنت عارف إن هو معسر. أيوه طب وأنت أعطيت المال على أي أساس؟ هو خد سد لحد تاني. هي انت اعطيت المال انت نفسك اعطيت المال على اي اخذت مين المال على اي اساس؟ على اساس ان انا اشغله لك. انت رجل غشاش صح كده ولا انا غلطان؟ لا صح كده. الله يتوب علينا وعليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا شوف لو سمحت والله بس بنسبه 5% مثلا من المبلغ فيها حاجه تشيل. نعم يا 5% يعني في مبلغ قرض في الجامعة بس لسه عامل 5%. 5% مصاريف إدارية أو 5% ربا؟ الربا وأقل حرام حتى لو 1%. إذا كانت مصاريف إدارية فيها تجوز شيئا ما. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. من قبلك معاملة فرد حسن عن حاجة شخصية كده رأس ماله 30,000. طيب يعني خايفه يعني وفاتي ليني ومش عارفه مين هيدرسوا عن الفرد ده وفلوس مع الاخوات. فاعمل ايه؟ هل الم فلوس وطلعها صدقه جاريه ولا اخد الادامه؟ يعني هؤلاء الاخوات امينات. امينات يعني خلاص سيبها لله. نعم يعني انا جربت كذا اخت ومسوه فشل في درسي. انا يعني لو انا سمعت اجرك على الله بدم امينات وماهرات في العمل ويجتهدنا خلاص انت اجرك ثابت عند الله ان شاء الله. الله يشفي ولدك يا احمد بن رجب وعافيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللهم امين يا رب. وانا اخ واربع بنات. الاخ اخويا دوت متعسل الاثنين شويه. والدتي بتديله فلوس يعني كمساعده ومعاه شغل عندي. فهي جت في مره من المرات بتقولي خد ال 20 دول عشان انا زي ما اتفقوا جدتي. كويس. عشان ما يبقاش حرام عليا. قلت لها بقى الحمد لله متراضي والحمد لله تمام ما خدتش منها حاجه. فانا عايز اعرف هي حرام يعني امك اعطت لاخيك شيئا من المال لعلة من العلم وبعدين ضمرها قلبها وبعدها قالت يا فلان انت خذ مبلغ من المال حتى يسويك بأخي. جائز لها ذلك وجائز لك ان تأخذ وجائز لك ان تترك وجزاك الله خير. أمجد عمر بارك الله فيك يا عمر اجتهد يا عمر عقليتك يا عمر مؤهلة لكي تكون طالب علم اجتهد الله يستر عليك. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم طب يا في عمرك وفي عمرك بارك الله. شيخ هو محفظ قرآن عمل في حي مرجع فكان المدة وانا قفلت دار حفظ القرآن بعد احداث كورونا وكده ووالدي توفى الله يرحمه حفظ الفاتحة يعني على ما شفت من خمسة ياسين فضل عز وجل. ولكن انا من بعدها يعني ما بقتش عارف يعني الطاعة بتاعتي قلت خالص في شكلها. طيب استعن بالله استعن بالله ولا تعجز واصل استعن بالله ولا تعجز ابدا تحفيظ القرآن من جديد وتعوذ بالله من الكسل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لما نعمل حكم تركيك البشور في البيوت هل تأخذ نفس حكم البرجلات تمنع الملائكة من دخول البيت؟ تربية الأسود في البيوت؟ يعني الواحد رب أسد في البيت هل يأخذ نفس حكم الكلب؟ لا بس يحضر على نفسه بس. يعني هنا؟ الأسد لا يأخذ حكم الكلب. حديث ابن أبي لهب أبي لهب لا يثبت. اللهم صلك عليه كلبا من كلابك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم وكان شغال مهندس في شركة تشتغل في مجال السينمات بتعمل سينمات يا بئس ما تصنع. انت رأيك انت الآن تكتسب مال من العمل في إنشاء السينمات التي تبث ما تبث ايه رأيك انت فطرتك الصالحة الطيبة تقول ماذا؟ يعني الله يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني انا قلت الشيخ هو في الاساس كنت التسليم ما كنتش داخل على سنة غير استهبال. ما كنتش غير مجال ملابس والمطاعم وكده في الاتشال دي. يعني أنا لا أحب للطيبين من أمثالك ولا لغير الطيبين اشتغلوا في بناء السينمات التي تبث الفسق والفساد والشر. بس أنا حضرتك أنا مخير ولا مصير في الموضوع ده؟ أنا هو حد جرى يقول السيف على رقبتك أدبت الشيخ؟ لا ضربك أحد أنت مصير على خير يعني اترك العمل وذهب لعمل صالح راجل مهندس معك صنع يعني ايه ماشي شكرا عفوا بعدين مني لا تزعل منا نفس السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفي عمرك بارك الله فيك حكم علاوة الطهارة المدخن الصلاة تصح وغيره أفضل هذا المحديث منك السلام عليكم وعليكم السلام نعم انت شكرا مصطفى على كنت مشترك في موقع تعليم التليفون لتعطينا الفلوس واشتركت في الموقع بس لما دخلت الموقع ده في شروط مكتوبه جوه الموقع هل انا ملزم بالشروط دي ولا قاعد السؤال انا اشتركت في موقع تعليم التليفون لتعطينا الفلوس وبعدين الاشتراك بس بعد ما دخلت الموقع لقيت في شروط جوه الموقع مكتوبه على الجنب كده شروط انا ملزم بالشروط دي محدش عرض عليا فاكر لما اتفقت عند العقد الاصلي لم يتفق عليها بس بعد ما دخلت الموقع موقع تعليمي يعني انا كل الاشتراك جوه الموقع ده بشوف الجوازات على هنا انا ملزم بالشروط اللي مكتوبه جوه عندهم محدش قال لي عليها لازم محدش قال لك عليها عند العقد خلاص ده انت ملزم شكرا بارك الله فيك يا شيخ خلف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل اشرفت يا شيخ على متحف الخاتمه يوم الجمعه في عالمنا متحف الموت والعالم الاخر الحديث الوارد في هذا الصدد وان من مات يوم الجمعه لقي فتنه القبر لا يصح السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله نعم وانت الشيخ بارك الله فيك وفيك بارك الله اخ لنا يا شيخنا متفقد احواله يعني له نفس لوامه ولكن وقع في العصر كثيرة عصر شهوات طيب يعني متفقد احواله من حل اخر يعني عشان ناخذ بيده يعني مره اخرى طيب وسؤال نعمل معايا فضيله الشيخ يعني نصحتك لينا ونصحتك ادعو له بالهدايه وانقذوه من المكان الذي هو فيه ارجوه بالانتقال من المكان الذي هو فيه مكان المعصية ينتقل منه طيب هو يأس من نفس المعاصي للمعاصي الشهوات والله يقول ماذا يفعل او ماذا احنا نفعل ماذا يعني عشان نرده تاني ما تزوجوه كان طالب علم مكتسب يعني تزوجوه طب ممكن تقول له كلمة شيخ ونسمعها له يعني بعد اذنك الله يقول له ولنا يعني بالثبات على الحق والهداية الله يثبتنا واياك أقول لك وله اذكر هذه الآيات الكريمة وما تكون في شأن وما تتلو منهم القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا استفيدون فيه فراقب الله وابتعد عن مكان المعصية وصادق الصالحين ولا تيأس من رحمة الله إن كنت لم تتزوج تزوج السلام عليكم السلام عليكم. السلام عليكم. شخص عاهد الله ان هو يفعل حاجة وما كانش يعرف ان هو عليها حكم نذر او حكم يمين ما كانش يعرف ان عليه كفارة هل عليه كفارة؟ عاهد الله عاهدت الله ان افعل كفارة العهد كفارة يمين حتى وان لم يكن يعرف كفارة العهد كفارة يمين ولم تعلم السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو شيخ لو واحد قاضي بيبيع في مكتبة كتب بس بيعيرها مش بيبيعها بيعيرها بمقابل الناس. أنا بقدر أشترط على الراجل اللي بياخد منه الكتاب إنه ما يقراش حد غير صاحب الكتاب اللي خده. يعني محدش يعتبر أكتر غيره. لا مش بشكل هو بس كل ما هنالك يأمن لأن كثرة تداول الكتاب ممكن تتلف الكتاب. آه فيقول له إذا رأى هو أعراه لشخص يقرأه، فإذا الشخص المعير كل يوم يعير الواحد فسيتلف الكتاب، لكن هو له أن يشترط أن لا يتلف الكتاب. بس لكن ما يشترطش عدم الاتفاق. الله أعلم. حكما خرج من الصلاة وصلى في مكان آخر بسبب جشاء رجل وأكل ثوم، وأكل ثوم جوع يتقرع، خلاص سترك المسجد سواء ما يكلف الله نفسه لو ساعة. ازي حضرتك يا فندم؟ عليك السلام وبركاته. لو سمحت كان عندي بس استفسار، ان ليا اخت صغيره راحت عند اختها الكبيره وكان معاها موبايل يعدي 3000 ونص، فبالاسف ابن اخت الكبيره وهي نايمه خد الموبايل ده رماه، مع العلم ان اخت الكبيره كانت عارفه ان هو يجيب حاجات كتير. فقال هنا اللي يتحمل ان هو يجيب موبايل مين، او مين غلطان ومين اللي يجيب موبايل ويعوض ولو اتضايقت ادفع مين؟ اختك الكبيره لا ابني بيعمل حاجة، واختك الصغيرة ذهبت لاختك الكبيرة، الولد رمى التليفون كسره. رمت شباك ها؟ انا رمت فوق الشباك، انا رمت فوق الشباك وكسره. طيب اختك الصغيرة كانت عارفة ان بنفسك الكبيرة بيعمل حاجات ولا لا؟ ما كانتش عارفة. على كل هذه تتحمل جزء وتلك تتحمل جزء. الأخت الصغيرة تتحمل للإهمال، والأخت الكبيرة تتحمل لأنها ما زال جناية. سرير السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك فرق بين الحكم وغير ما أنزل الله والذهاب إلى ما غير ما أنزل الله؟ الحكم أنت الذي تحكم، لكن التحاكم أنت قد تكون أجبرت على التحاكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حديث المؤمن الذي خلف الناس واصبر على ذنب خير من لم يخلف الناس ولا الناس من ذنب صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يعني إذا بعد طرق التعود الشباب والبنات يريدون شيء. نعم. ماذا قلت؟ عليكم السلام. ماذا قلت؟ طرق الدعوة للبنات والشباب بالذات يريدون كذا كلها خيرا. الله يكرمك، إن شاء الله نستعين بالله على ذلك. حديث إن الله لا يقبل دعاء من قلب الله غافل لا يصح. إن الله. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. وعلي شكرا فضلك. أمي وأبي في رؤيا يسقيان الناس لبنا في المسجد، ما تفسيرها؟ شيء طيب علم. يعني أيوة أيوة، تصدق عنهم بصدقة جارية، اشتري لهم مصاحف وكتب علم وانشريها لهم، اللبن علم. الله أكبر. إن شاء الله يسير. إن شاء الله. سلام. يقول سمعتك صلى على النبي عندما أردت ذكر حديث حديث الوقت في هذا لا يصح، من الناس يشين فليصلى على النبي لا يصح. مرحبا شيخ خلف، أبلغ الشيخ سيد حفظه الله وأخاك عمر وابنك عمر، السلام جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الظلم في الميراث يا شيخنا بارك الله فيك. الظلم في الميراث كبيرة من الكبائر. طيب هل له الحق في الأخ أن يطلب من الأخوات بعد موت أبيه وأمه؟ هل؟ هل له الحق المظلوم أن يطلب من أخواته بعد ما مات؟ لا، الأب ظلم قبل أن يموت. مات الأب، أبوه وأمه ظلموا الولد. أيوة. ولكن الميراث موجود، والولد يريد من إخوته أن يرد له المظلمة التي كانت من أبيه وأمه، له أن يطالب بذلك. لكن الميراث من الأخ الأكبر عاق ويقول اذهب الى القبور واتي بابوك وامك عندما تعني حاجه. ظالم. هذا ظالم. لا ظالم. انت منين منين تتصل؟ من اين بلاد؟ من السعوديه. من السعوديه. لكن انت من انت من اين بلاد انت؟ انا سعيد من قنا. الله يبارك فيك. الله يسعدك ويحفظك وبارك الله فيك ومدك الله بالصحه والعافيه. ولك بمثل بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. ده شيخ من خلاتي كده منتخب الاصلح ولا منتخبش؟ شوف يا شيخ اذا كان البون بعيد واحد فاجر في منتهى الفجور وواحد صالح صالح قوي امر الصالح قادر الصالح لكن مثل المتقربان صح يعني بالبوكس في البيت. شكرا. اذا كان مثل المتقربان الحاصل يعني يعني الان ما نكاد نجد واحده حامل على كاهله فلان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نظرها فكان كان بون شاسع بين حرامي كبير مترشح حشاش مروج للمخدرات واخر يعني مصلح فالمصلح افضل. يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. الامام الخضر عن موسى عليه السلام. ايوه ما اعلم. موسى من الخضر. قال الخضر لموسى يا موسى إنك على علم من الله علمته الله لا أعلمه وأنا على علم من الله علمني الله لا تعلمه. لكن ربنا في الحديث لما قال موسى وسئل من أعلم أن الأرض قال أنا عتب الله عليه فقال بل عبدنا خضر أعلم منك. السلام عليكم. شخص عهد الله على فعل شيء. أيوه. ولكنه أخلص ولم يكن لا يعلم أن العهد له حكم لازم. من أنت سألتني وأنا أجبتك ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه ما كانوا يكذبون. كفارة العهد كفارة يمين. حتى وإن لم يكن يعلم. وإن لم يكن يعلم الذي قال لامرأتي أنت عليك كفارة أمي ما كان يعلم. نعم. المجامع في رمضان ما كان يعلم الكفارة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا فهد جزاك الله خيرا عنا وياك الله يستر عليك. بسأل يا فندم عن أنا آسف على كلمة يا فندم فاكر اتردت عليها قبل كده. بسأل عن الغسل بدون الوضوء هل يجوز الصلاة بعده؟ يجوز. قال ابن عمر أنت نويت الوضوء داخل الغسل. ابن عمر يقول أي وضوء أكمل من الغسل؟ يعني لابد أن الوضوء الأول أكمل. يعني تنوي مع الغسل الوضوء لأنك إذا رميت نفسك في البحر تبردا ولا تنوي رفع الجنابة لا ترتفع أنك ما نويت. تمام. فليعمل بالنيات. جزاكم الله عنا كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ لو رجل مريض في المنزل هل يجوز ان يصلي بأسنانه وهو لا يرفع ولا يسجد؟ هل يجوز ايه؟ ان يصلي بالإمام. هو في البيت؟ هو في البيت وهو لا يرفع ولا يسجد. يعني ولا يستطيع أن يقوم والقيام أيوة أنا بقول يعني إذا كان القيام يسقط عن المريض ويجد له أن يقوم عند بلا ركوع السجود قيام ركن أيضا يجوز. الرسول صلى بالصحابة جالسا وهم خلفه قيام في مرض موته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لما نحرد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت شغلك تقدر مباشرة؟ نعم أنا أكلمك يا أختي. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أمين. نعم يا شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسألك سؤال يا شيخ. سلي، ما حكم الناس ضربوني وأنا لم أنسى ظلم اللي ظلموني، وكل ما أفتكرهم أدعي فيهم أدعي فيهم. هل أرسلت دم؟ أرسلت. هل يكتب علي دم؟ ليس عليك دم، يجوز دم اللي ظلموني أدعي فيهم. تدعي عليهم يعني؟ نعم. ليس عليك إثم، لأن الله قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول، ومن السوء الدعاء على من ظلم. نعم العفو أولى، لكن إن دعوت على من ظلم فلا إثم عليك. حتى لو كان مات، حتى ولو مات، لكن العفو أولى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا شخص أقرب شخص آخر مبلغ من المال لشراء شقة، والشقة هي مكتوبة باسم الشخص الأول الأقرب، ولكن الشقة المفروض أنها خارج الشخص الثاني. لا يعني أقربه كي يشتري منه ولا إيه بالضبط؟ لا يعني شخص اشترى لشخص آخر شقة وشقة باسم الشخص الأول، تمام، والشخص الثاني هيرد المبلغ، هيرد المبلغ للشخص الأول على فترات متباعدة على حوالي 4 سنوات. فهل الفلوس بتاعة الشقة؟ أنا تايه في سؤالك. شخص زيد وعمر، زيد أقرض عمرا فلوس لشراء شقة، والشقة كتبت باسم زيد، فالشقة كتبت باسم زيد ضمانا للحق. ضمانا للحق، نعم. وبعدين ثم عمر سوف يعيد المبلغ إلى زيد على حوالي 3 سنوات بزيادة ولا بدون زيادة؟ بدون زيادة بنفس المبلغ. طيب ما فيش مشكلة. لا السؤال بقى، هل المال بتاع زيد عليه زكاة أم لا؟ عليه زكاة، لأنه دين حي ليس ميتا. نعم. لا حي. الله يجعلك، شكرا لحضرتك. حياك. يهتم نفسي بأسماء وهمية. معلش يا محمد بن عبد العزيز، دايما يقول زيد وعمر يا محمد. طيب اقترح لي، اقترح لي يا محمد. دايما يسمون زيد وعمر، حتى لما يسمون عمر حيقول دايما مضربين ضرب زيد وعمر. لا أمثلة يعني ليس القصد. السلام عليكم. عليكم السلام. والله حياتي الشيخ لو سمحت كنت عايز أنه حتى على جنابة وصلاة الفجر مثلا خلاص الوقت خلص، مش بيعمل دي يعني يوم ممكن ألحق أصلي؟ الماء موجود؟ لازم نتزل. حتى لو صارت المبتدرات في الشهر، حتى لو تفوت، لأن متى أبيح التيمم ولم تجد ماء والماء موجود. ماشي، وحكم فرضات اللحية واجب. طب لو حد بيتلونها بس ياخد منها يعني بياخد ما زاد على القبضة لا بأس، بيخرب فيها كلما اقترب من الإثم يعني يذم. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ زحفتك. الحمد لله. دعوتك الغلط. الله يوفقنا وياك. الله أمين. زكاة رأس المال، زكاة رأس المال. أيوة. كيف تحسب؟ زكاة رأس المال؟ آه. زكاة رأس المال. يعني البضاعة في المحل، البضاعة في المحل. طيب البضاعة تحسب، لكن الوصول الثابتة لا تحسب. الوضع تحسب كم في المئة طبعا يا خالد؟ سنة الزكاة 2.5% اه يا خالد ربنا ساب لك 97.5% واثنين ونص من الفقراء ترجع إليك في أخلافك الله يبارك مشكور يا شيخ محمد السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله هل يجوز درس وجه المرأة المنتقبة أمام النصرانية؟ يجوز الله يبارك فيك بهذا القدر أستاذي سلام الآن يسمعنا وياكم في الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة